في السؤال رقم 50 يقول: أريد مزيد توضيح حول معاني الشهادة الأربع: العلم والمعرفة، التكلم والخبر، الإعلام والإخبار، الأمر والإلزام، المذكورة في صفحة 42. هذا من حسن الشرح للآية في قوله تعالى: وأشهد، وفي الآية الكريمة: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائمة بالقسط. فما معنى الشهادة؟ الشهادة تقتضي هذه المعاني الأربعة: العلم والمعرفة. فالشاهد بغير علم ليس مشاهدا، بلا بد في الشهادة من العلم، وكذلك أن يتكلم ويخبر وأن يعلم ويخبر غيره، والثالثة أن يأمر ويلزم. نأخذ مثال يوضح لك يعني معنى الشهادة وكيف تكون الشهادة كاملة أو ناقصة. لو أن رجلا عالم أن هذه الأرض ملك لزيد من الناس، إذن هذا الآن عنده علم، وآخر لا يعلم، هل الذي لا يعلم يحق له أن يشهد بالشيء؟ نقول لا، ما يحق له، لا بد أن يكون الشاهد يكون إيش؟ عالما عارفا بما يشهد به. تمام. طيب الذي عنده علم بأن هذه الأرض لزيد، هل يكتفي بالعلم ولا لازم يتكلم يقول هذه الأرض لزيد، ولا يسكت؟ نقول إذا سكت كتم الشهادة. طيب أن يعلم ويخبر، أن يذهب إلى القاضي والحاكم والأمير، لابد أن يعني يسعى في تثبيت الحق لصاحبه وإلا فاته الحق، فلا تكون الشهادة كاملة إذا لم يقم بالإعلام والإخبار. والأمر الرابع والأخير أن يلزم، إذا كان قاضيا أو حاكما، أن يلزم بنزع يده من اعتدى على هذا الأرض وإعادة الحق لصاحبه. إذن هنا تكون الشهادة قد استوفت معانيها الكاملة. فالله عز وجل إذا شهد بأنه هو المستحق للعبادة فإنه يعني علم ذلك وتكلم به وأعلم غيره وأمر وألزم عباده بهذا، فهذه الشهادة كاملة من هذه الأوجه، وهذا أكمل أنواع الشهادة. نعم.